سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك القادر عليه. أيها الأحباب، أزال حديثنا عن أحكام المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة. ما زال الحديث عن المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على الجبيرة. وقلنا بأن المسح على الخفين وعلى العمامة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمدة تبدأ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، ولا بد أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، اللبس بعد كمال الطهارة. وبالنسبة للعمامة فلا بد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وكذا خمر النساء المدارة على حلوقهن، فإن أحكام المسح تجري على الخمر المدارة على تحت الحلوق. فإذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، بمعنى أن يكون قد توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، أو توضأ وضوءا كاملا ثم لبس العمامة، أو توضأ وضوءا أو توضأت المرأة وضوءا كاملا ثم لبست الخمار الذي صفته ما أوضحناه في لقائنا السابقة من قول المؤلف أو خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، إذا كان ذلك بعد كمال الطهارة. وأما الجبيرة فقلنا لا يشترط أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة لوجود المشقة والحرج، لأن الجبيرة قد يأتي وقتها طارئا ولا دون أن يشعر به الإنسان، فلو طلب منه أن يتوضأ لأجل أن تعمل الجبيرة ربما فقد بذلك حياته، ودين الإسلام دين يسر وسهولة. فالجوربين أو العمامة التي قالوا إنها محنكة أو ذات الذؤابة لابد من أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، وتسري فيها المدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها. أما الجبيرة التي تكون على الجرح، إذا انكسر الساق أو انكسر العضد أو في أي جسم، في أي مكان من جسم الإنسان، فلا يشترط لها وقتا محددا، ولا يشترط كذلك أن تكون بعد كمال الطهارة لوجود الحرج والمشقة في ذلك. فقرة الحج وخطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله قوله ولو جهيرا صحيح يدرس أو سبيل Thank you. لأنه لو توضأ إنسان أو بدأ بالوضوء وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها الخف فلا يمسح في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه أدخل الخف قبل كمال الطهارة، ولا يصح المسح إلا إذا كان بعد كمال الطهارة. وهو هنا غسل الوجه وغسل الرجلين ومسح الرأس وغسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف وغسل الرجل اليسرى وأدخلها الخف، يكون قد أدخل رجله اليمنى بالخف قبل أن تكتمل الطهارة، فلا يمسح في ذلك. لا بد أن يكون المسح بعد كمال الطهارة، بمعنى يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى، فإذا اكتملت الطهارة أدخلهما في الخف ليكون بعد كمال الطهارة. أما الذي لا يشترط كمال الطهارة قلنا الجبيرة التي تكون في اليد أو في الرجل أو في أي مكان من جسم الإنسان، لأننا لو اشترطنا كمال الطهارة لوجد بذلك حرج ومشقة. فإن خاف يقول المؤلف نزع الجبيرة سيفهم عليه جبيرة. وقلنا لابد على ما ذهب إليه المؤلف من كمال الطهارة، فيقول فإن خاف نزعها أي نزع الجبيرة تيمم. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة لوجود الحرج والمشقة. نعم. ويمسح من به ثلاث بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. من به ثلاث يمسح، لأن الطهارة كاملة في حقه، لا يستطيع غير هذا، توضأ وضوءا كاملا، لكن الثلث استمر، النقاب من البول استمر فهو معلول لأن الطهارة كاملة في حقه. أما من ليس به ثلث لا يلبس إلا بعد كمال الطهارة، ومن به ثلث يلبس لأن الطهارة كاملة في حقه، لا يستطيع أكثر من هذا. فإن زال عذره لزمه الخلع. إنسان قلنا تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء، نقول انزع لأنك تيمم والمفروض أن تغسل. إنسان لا يقدر على استعمال الماء فحصل، يعني ذهب إلى المستشفى وعمل تقرير أنه قادر على استعمال الماء، نقول انزع. فإذا تيمم وقدر على استعمال الماء أو وجد الماء الذي كان معدوما لزمه أن ينزع الخف. بصورة أخرى، إنسان لا مسافر ولم يجد الماء فتيمم لعدم وجود الماء، ثم بعد ذلك وجد وقد لبس الخف، ثم بعد أو لبس العمامة أو لبست المرأة الخمر المدارة تحت الحلق ثم وجد الماء، التيمم يكون قد انتهى، ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء وبوجود الماء أو القدرة على استعماله كما سيأتي إن شاء الله في باب التيمم. ففي هذه المسألة نقول يجب أن ينزع إذا كان تيمم، إذا كان قد تيمم لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله، فوجد الماء وقدر على استعماله لا بد أن ينزع. مش ينزع الخف، وماذا وبعد ذلك ماذا يحصل؟ يتوضأ وضوءا كاملا، ينزع الخف ويتوضأ وضوءا كاملا. ساكن وحان وقت صلاة الظهر ولم يجد الماء يتيمم، حان وقت صلاة العصر ولم يجد الماء يتيمم، حان وقت صلاة المغرب ووجد الماء هل يتيمم؟ لا، ولو كان على طهوره لصلاة العصر أو صلاة الظهر يبطل التيمم بمبطلة الوضوء وبخروج الوقت وبوجود الماء على ما فات من تأخيره إن شاء الله. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي للوجه. مسح في سفر ثم أقام، كان مسافر، المسافر يحق له كم؟ ثلاثة أيام بليالي، لكن أقام ما سافر، هل يمسح مسح مسافر ولا يمسح مسح مقيم؟ يمسح مسح مقيم لأنه أقام. إن مسح في سفر المسافر له ثلاثة أيام بلياليها ثم أقام مسح مسح مقيم. أعد العبارة. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء. إن بقي من الوقت شيء، إن بقي من الوقت شيء يعني وقت اليوم والليلة، يعني مسح مسح مسافر في ثلاثة أيام بلياليها ثم أقام وقد مضى ليلة، بقي له كم؟ يوم. إن بقي شيء، إذا ما بقي شيء مضت اليوم ومضت الليلة، مضى اليوم ومضت الليلة، يجب عليه أن ينزع، أن يخلع الخفين لمضي الوقت وتمامه. إن بقي من الوقت شيء، لأن قلنا الوقت يبدأ من حدث بعد لبس، فإن بقي من الوقت شيء مسح مسح مقيم، وإذا كان الوقت قد انتهى خلع، ولو لم تمضي المدة التي هي ثلاثة أيام بلياليها لأنه قد أقام. نعم. أو عكس أو مسح مقيما ثم سافر لم يجد على مسح مقيم. أو عكس ذلك، مسح مسح مقيم، المقيم كم له؟ يوم. ثم سافر، ما دام بدأ في المسح وهو مقيم يستمر في هذه الفترة على أنه مقيم يوم وليلة، ثم بعد تمام المدة اللي هي يوم وليلة والنزع والوضوء يستمر ثلاثة أيام بليالي. إذا مسح مسح مسافر ثم أقام اكتفى بالمدة التي يجوز للمقيم أن يمسح بها، وإذا مسح مسح مقيم ثم سافر أكمل المدة مسح مقيم ثم استأنفها مسح مسافر. تقليبا لجانب الحضر أو شخص في ابتداء، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام الشافعي رحمه الله، على أنه إذا بدأ مسح مسافر ثم أقام يمسح مسح مقيم، وإذا بدأ مسح مقيم ثم سافر يستمر مسح مقيم. هذا هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة، وما ذهب إليه الأئمة المالكية، وما ذهب إليه الأئمة الشافعية، وذلك لأجل أن يكون الإنسان قد تيقن منه. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا. قلنا إذا ابتدأ مسح مقيم ثم سافر استمر مقيم، وإذا مسح مسح مسافر ثم أقام مقيم أيضا، وإذا شك ما يدري هل بداية المسح هل كانت مسح مقيم أو مسح مسافر أو شك، فإنه يعتبر نفسه مقيما يوم وليلة. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا. ما يدري هل عند بدأ بالمسجد، هو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الجوربين وأحدث عند الظهر. بداية مدة المسح متى تكون؟ عند الظهر. عند الظهر لا يدري في هذه الفترة، أي فترة عند الظهر، هل هو كان مقيما أو كان مسافرا، يعتبر نفسه مقيم ويمسح مسح يمسح تتمة يوم وليلة فقط. فقط لأن اليوم والليلة لمن؟ اليوم والليلة لمن؟ للمقيم. وأما ثلاثة الأيام بلياليها لمن؟ للمسافر. لأنه المتيقن. لأنه المتيقن. لأنه لو مسح مسح مسافر غير متيقن، يمكن يكون مقيم، فكيف يتعدى من يوم وليلة إلى ثلاثة أيام بلياليها؟ لكن مسحه مسح مقيم هو المتيقن. هو المتيقن. يقول العبارة أحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح، فمسح مسافر. العبارة التي قبلها يقول المؤلف رحمه الله إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فمسح مقيم، وإذا مسح مسح مسافر ثم أقام فمسح مقيم أيضا. هنا لا، أحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح ومسح في السفر فمسح مسافر. صورة هذه العبارة أيها الأحباب أن يتوضأ لصلاة الفجر ويلبس الخفين، ويلبس الخفين في صلاة الفجر. عند صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر حصل الحدث وهو مقيم أيضا، ثم سافر قبل صلاة الظهر ومسح لصلاة الظهر وهو مسافر، ففي هذه الحالة نقول مسح مسافر. مسح مسافر. أعيد العبارة مرة أخرى. توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين بعد كمال الطهارة وأحدث في الساعة الحادية عشر ومسح في الساعة الثانية عشر والثلث، يعني وقت الأذان في الساعة الثانية والعشر، في الساعة العاشرة أو الحادي عشر الذي أحدث فيها كان مقيما، ثم في الساعة الثانية عشر والثلث كان في مطار الملك عبد العزيز في مطار جدة ومسح لصلاة الظهر وهو في المطار جدة. في هذه الحالة نقول مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مسح مسافر. وإن كان الحدث قد حصل وهو مقيم، لكن بداية المسح حصلت وهو مسافر. أعد العبارة. وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر فمسح مسافر ثلاثة أيام في ليالي. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه. لو أنه أحدث في الساعة العاشرة مثلا وقال أريد أروح للحرم وأطوف سبعة أشواط، توضأ لابد أن يمسح، أليس كذلك؟ لو مسح هنا وهو مقيم ثم سافر ماذا نقول؟ مسح مقيم، لأنه مسح وهو مقيم. لكن المسألة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله لم يمسح هنا، أحدث فقط، وإنما مسح وهو مسافر فمسحه مسح مسافر. لأنه ابتدع المسح مسافرا ولا يمسح طلالة جمرة الفقية الكبيرة اللي تكون على الرأس، اللي تكون على الرأس أو الخف بعض لا يمسح عليه، وإنما يمسح على العمامة المحنكة وعلى العمامة ذات الذؤابة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. أما القلنسوة أو القبعة أو العمامة الصماء فلامتها لأنه لا مشقة في مسحها وفي نزعها ومسح الرأس. وقلنا عبارة ذكرناها في اليوم السابق على أن المسح في الحدث الأصغر فقط، الحدث المسح على العمامة وعلى الخفين في الحدث الأصغر فقط، وهو ما أوجب وضوعا. أما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا فلا مسح إلا الجبيرة، إلا الجبيرة، لأن الجبيرة يشق مسحها، وفي ذلك خطر على صحة الإنسان أو على دم. فالجبيرة لا تنزع في حدث أصغر ولا أكبر، وكذلك نزقة على ظهر الإنسان أو على جنبه أو على بطنه أو أن يكون ذلك محل خياط في فتحة البطن، هذا لا ينزع لا في حدث أصغر ولا في حدث أكبر. أما الجوربين والخفين والعمامة ذات الذؤابة والعمامة المحنكة وأمر النساء المدارة تحت حلقين، فمسح ذلك خاص بالحدث الأصغر، أما الأكبر فلا بد من نزعه والغسل. ولا يمسح طلالس جمع طلنسوة، وهي المبطلات كثنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تستخدم السوقية الآن. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أولى. اللفافة ليست على شكل الصورة وليست على شكل الخف، وإنما لفافة وضعها على رجله فلا يمسح عليها، خرقة وضعها على رجله أو لفافة وضعها على رأسه فلا يمسح عليها. ولو مع مشقة لعدم ثبوتها لأنها لا تثبت وتسقط. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعده أو بعد القدم أو شريه. الإنسان لا يسقط، لكن إذا رفع رجله ظهرت الرجل، إذا رفع الرجل ظهرت الرجل، بدا ظهر جزء من القدم من الكعب او من تحته فلا، لا بد ان يكون مستورا. نعم. لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، فان لم يتخفف لانه يقول المؤلف رحمه الله على طاهر مباح ساتر ساتر لاي شرط للمفروض، على طاهر مباح ساتر للمفروض. أما إذا بدا وظهر بعض المفروض أو جزء منه فلا بد من النزح والغسل. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو بأخر في أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. إذا لبس خفين واحد فوق الثاني، خفين واحد فوق الآخر، فالحكم إذا كان لبسهما قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني للأعلى، لأنه صادم فأشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجد المسح ولو سترا، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. يعني الأعلى في خروج، أدخل يده من تحت الأعلى إلى الخف الأسفل ومسحه، والأسفل ساتر جاز ذلك. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني، لم يمسح الفوقاني لأنه لم يمسحه بعد كمال الطهارة، وإنما لبسه وقد أحدث، لبسه وقد أحدث بل لا تحدث. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحدث ويمسح وجوبا أكثر العمامة. أكثر العمامة، العمامة على الرأس أكثرها يمسح، مثل ما كان يمسح الرأس يقبل بيده ويدبر من مقدمة الرأس إلى مؤخرته، كذلك العمامة التي هي المحنكة أو ذات الذؤابة يمسح أكثرها. نعم. ويختص ذلك بدوائرها. لا في دوائر، لأن العمامة فيها دوائر يمسح الدم. والمسح هو إصابة البلة، هو إصابة البلة لمكان أو لمخصوص في وقت مخصوص، أن نصيب البلة العضو المخصوص في وقت مخصوص. ويمسح أثر ظاهر قدم الخف والجرموف والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى. قلنا المسح هو إصابة البلة لحائل مخصوص، هذا الحائل العمامة اللي على الرأس أو الجورب، إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، يعني ما هو أي زمن، إذا كان مقيم يوم وليلة، إذا كان مسافر ثلاثة أيام بلياليها، الجبيرة لا أحكام، حدث أصغر وليس حدث أكبر إلى آخر. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه. بالنسبة للرجل تكون اليد فيها البلة، فيمسح من أصابع القدم إلى آخر الرجل إلى آخر. نعم. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه إلى الساق، من أصابع الرجلين إلى الساق بيده هكذا. نعم. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى، الرجل اليمنى باليد اليمنى. نعم. ورجله اليسرى بيده اليسرى، والرجل اليسرى يمسحها بالرجل باليد اليسرى. ويفرج أصابعه، ويفرج أصابعه هكذا، إصابة البلة لحائل مخصوص وهو هذا الجورب أو الخف أو العمامة، أن تصيبها في زمن مخصوص. وكيف مسح أجزا، وكيف مسح أجزا، لو قال بيده هكذا أو قال بيده هكذا أو قال بيده على أي طريقة، المهم أن تصيب البلة ذلك الحائل في الزمن المحدد. ويكره غسله وتكرار مسحه، ويكره الغسل أن يغسل الجورب أو التكرار ثلاث مرات، لا مرة واحدة، أن يمسح من أصابع رجله إلى الساق دون أسفل، أي أسفل الخف، دون أسفل الخف، فأسفل الخف الذي يلي الأرض لا يمسح، وإنما يمسح الأعلى، فهذا يدل على حكمة التشريع وعظمه. وعلي الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يطأ الأرض، وهو الذي يطأ التراب، وهو الذي يطأ ما يطأ. فيقول الإمام علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان الأسفل أولى بالمسح من الأعلى، ولكن الدين ليس بالرأي، وإنما هو تشريع من عزيز حميد، أمرنا أن نمسح القدم من الأصابع إلى الساق، وأمرنا أن نمسح الإمامة هكذا، وأمرنا أن نمسح الجبيرة هكذا. نعم. وعقبه فلا يسن مسحهما، العقب وهو المؤخرة، مؤخرة الرجل، وإنما المسح يكون من أصابع الرجلين، من أصابع الرجلين إلى الساق، يعني ما يكفي أن يقول على أصابع رجلي هكذا، ولا يكفي أن يمسح ساقه، وإنما من أصابع الرجلين إلى الساق، ولا يمسح الأسفل ولا يمسح الجوانب، وإنما يمسح الأعلى. ولا يجزئ لو اقتصر عليه، ولا يجزئ لو اقتصر على العقب ومسح عقب الرجل، فكل ما مسح لابد أن تعيد، أن تعيد وأن تفعل كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد مسح وقال بهذا أمرني ربي، توضأ عليه الصلاة والسلام فأقبل أحد الصحابة لينزع الخفين فقال لا دعهما، وقال بهذا يعني بهذا